السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الحديث الرابع من أحاديث كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام للإمام ابن حجر رحمة الله عليه، وصلنا إلى الحديث السابع، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وحديث عند أبي داود والترمذي. أبي واقد، حديث أبي واقد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا الحديث كما ذكرنا يروي أصحاب السنن، رواه أحمد وتلميذي، وحسنه الشيخ محمد بن صالح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، المعنى العام للحديث وسبب وروده لهذا الحديث قصة، لهذا الحديث قصة وسبب في وروده، أن أهل المدينة كانوا يقطعون أسنمة الإبل وأليات الغنم ليأكلونها، فورد هذا الحديث ليبين لهم أن هذه ميتة لا يجوز أن تؤكل، لأن الأصل العام أن الله تبارك وتعالى قال: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. فصار عندنا أشياء ثلاثة: الميتة، وما يذكى، وما يقطع من الحي. قطع مثلا جزء من بهيمة حية كأسنمة الإبل أو أليت أو الأليات الغنم، فهل تلحق هذه الأشياء التي تقطع من البهيمة حال حياتها، هل هذا الجزء الذي يقطع من البهيمة حال حياتها جملا كان أو غنما، هل يلحق بحكم الذي يذكى فيكون حلال الأكل، أم يكون ميتة فيلحق بالأصل العام في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة؟ لذا نقول أن سبب هذا الحديث أن أهل المدينة كانوا يجبون أن يقطعون أسنمة الإبل. أسنمة جمع سنام، أسنمة الإبل، الأسنمة جمع سنام، وهو يعني أعلى جزء في ظهر الجمل، يعني ظهر الجمل بيكون أعلى ظهره جزء كده من الشحوم يسمى السنام، الذي جزء مرتفع في ظهر الجمل، وهذا الذي ورد في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة، وذكر ما يقع من تبرج النساء. ورد في الحديث قال: نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة. إشارة إلى يعني أن المرأة تمشي متبرجة ويكون يعني شعرها أعلى رأسها مرتفعا ظاهرا بينا كما هو الحال في سنام الجمل. والأصل أن ما يذكر من أشراط الساعة إنما يذكر على سبيل الذم. الأصل في ما يذكر من علامات التي تكون بين يدي الساعة أنه يذكر على سبيل الذم ليس فقط مجرد الإخبار. ما يذكر من أشراط الساعة لا يكون لمجرد الإخبار عما سيقع، وبالطبع يعني يشمل الإخبار عما سيقع، ولكن الأصل فيه أن يكون على سبيل الذم. لما؟ لأننا كلما اقتربنا من ميقات نزول الوحي إلى عصر النبوة كنا إلى الخير أقرب، وكلما تتبعت السنوات كلما قل الخير وزادت الفتن. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وما من عام إلا والذي بعده يكون أكثر منه شرا. لذلك فالأصل في علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ذكرها إلا على سبيل الذم. ومن هذه الأشراط ومن هذه العلامات أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن علامة من هذه العلامات، وهي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي أعلى الرأس يجمعن الشعر في أعلى رؤوسهن، فيكون كما يعلو على جمل، على ظهر الجمل من السنام الذي هو أعلى شيء في الجمل، يكون كما ذكرنا جزء من الشحم على ظهر الجمل. والسنام هو أعلى الشيء، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم عن رأس الأمر وعن عموده وعن ذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وذروة سنام الجهاد هو رأسه، وذروة سنام الإسلام. ذروة سنام الإسلام هو الجهاد، والجهاد ليس محصورا فقط في جهاد السيف، بل الأعلى من ذلك هو جهاد البنان، جهاد القلم، وهذا يسمى جهاد، جهاد العالم في نشر العلم، في الذب عن السنة، في دفع أهل البدع، وهذا سماه الله تبارك وتعالى جهادا، قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فسمى الله تبارك وتعالى سعي النبي صلى الله عليه وسلم للرد على أهل الباطل والزيغ والكفران سماه جهادا، وجاهدهم به أي بالقرآن. وكما ذكر ابن القيم أن الرد على أهل البدع عده أيضا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال ابن القيم كلاما ما معناه: أن الضرب بالسهام في نحور أهل البدع هذا أعظم من ضرب السهام في نحور المشركين حال القتال. ثم قال: وضرب السهام في نحور المشركين في القتال يفعله الكثير. هذا كلام على عهده. أما ضرب السهام في نحور أهل البدع فلا يفعله إلا القليل، أناس اصطفاهم الله لخيره ورباهم على عينه واصطنعهم لنفسه، اللهم اجعلنا منهم. نعود فنقول أن أهل المدينة، ونحن نتحدث عن سبب ورود هذا الحديث، أن أهل المدينة كانوا يقطعون أجزاء من الإبل اللي هي السنام وآليات الغنم لأكلها، وورد الحديث ليبين لهم أن هذا لا يجوز أن يؤكل، لأن هذا له حكم الميتة. فجاء الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع أي ما فصل من البهيمة وهي حية فهو ميت. لذلك نص العلماء أن الذي يقطع من الحيوان الذي فيه حياة مستقرة فهو ميت. الحيوان الذي فيه حياة مستقرة إذا قطعت منه الإلية مثلا أو السنام فهذا يكون في حكم الميتة، لأن الشرع ما أباح البهيمة إلا إذا ذكيت، إلا إذا وما ذكيتم. والذي يقطع من البهيمة حال حياتها لا يسمى ذكاء، لا يسمى ذكاء ولا يأخذ حكمه، ولا يأخذ حكمه. لذا في هذا الحديث دلالة واضحة على أن الذي يفصل من البهيمة حال حياتها هذا في حكم الميتة، لا يجوز أن يؤكل. فقد يسأل سائل: نمر أحيانا مثلا على رجل وهو يجز ويقطع صوف الشام أو شعرها، فهل أيضا هذا الحكم ينطبق على الصوف والشعر الذي يؤخذ من البهيمة حال حياتها فيحكم على الصوف والشعر بالنجاسة؟ لا، هذا ليس داخلا في هذا الحكم. يدل على ذلك الكتاب وإجماع أهل الأمة وإجماع علماء الأمة. نقول مرة أخرى، قلنا أمرا دل عليه الحديث ونخرج عليه أمرا آخر. الأمر الأول أن الذي يقطع من أجزاء بهيمة الأنعام حال حياتها هذا في حكم ميتة، كان سنام جمل أو ألية غنم فهذا في حكم الميتة، لا يجوز أن يؤكل. فهل ينسحب هذا الحكم أيضا على الصوف والشعر الذي يجز من الغنم أو الشاة حال حياتها فيحكم على الصوف والشعر بالنجاسة؟ نقول لا، هذا الصوف والشعر الذي يجز من البهيمة حال حياتها هذا طاهر ولا يحكم عليه بالنجاسة ولا ينسحب عليه حكم الميتة ولا حكم النجاسة. دل على ذلك الكتاب وإجماع الأمة. قال تبارك وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية الصوف والوبر والشعر وجعله متاعا للناس. إذن هذه الآية إنما سيقت في أو ذكرت في سياق الامتنان. الله عز وجل يمتن على عباده بنعمه الكثيرة، وفي كل نعمة منك آية تشهد أنك أنت الواحد المنعم، أنك أنت الواحد المنعم، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. الشاهد من ذلك أن هذه الآية إنما ثقة في مقام الامتنان، الله يمتن على عباده بما أنعم به عليهم من البهيمة وما يلتحق بها من صوف وشعر ووبر. فإذا كانت الآية ثقة في مقام الامتنان فالله لا يمتن على عباده إلا بما أباحه لهم، وإلا فلو كان ذكر هذه الأمور ثم يقول أنها نجسة لم يكن للآية فائدة. فلما ثق في مقام الامتنان دل ذلك على أن الذي يجز من البهيمة الحية من شعر أو صوف أو وبر فهذا حكمه أنه على الطهارة، يستعمل في كافة الاستعمالات كبساط على الأرض أو ثياب للإنسان، والأصل فيها الإباحة. إذن الآية دلت على أن هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهذا لا ينسحب على الصوف والشعر. إذن حينما نسأل نريد العلاقة بين حديث الباب وبين قوله تبارك وتعالى: ومن أصوافها وأشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ها نريد قاعدة للربط بين الآية وبين الحديث. أي حديث؟ حديث الباب، ما قطع من البهيمة هو حي فهو ميت، فهو ميتة. هذا حديث الباب الذي نتناوله بالشرح. والآية تقول من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هل من علاقة أصولية بين الآية وبين الحديث؟ ها هل من علاقة بين الآية وبين الحديث؟ نعم، يقال هنا أن العلاقة بين الآية والحديث هذا مثال لتخصيص السنة بالكتاب، لأن القرآن قد يخصص السنة والسنة قد تخصص القرآن. فمثلا قوله تعالى وأحل الله البيع هذا عام، خصصه أحاديث نصت على تحريم بعض البيوعات، فقوله وأحل الله البيع هذا عام قد خصصته أحاديث حرمت بيع الكلب وبيع السنور وغيرها من البيوعات المحرمة. فالقرآن قد يخصص بالسنة، مثال ذلك قوله تعالى وأحل الله البيع هذا عام خصصته الأدلة التي حرمت بعض البيعات في السنة. عكس ذلك أن يأتي أو أن تأتي أن يأتي نص نبوي عام فيخصص بالقرآن، بمعنى قوله تعالى ما، هذا من صيغ العموم، قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، هذا نص عام يعم أن كل ما قطع من البهيمة حال حياتها يكون نجسا، لأن ما من صيغ العموم. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة يعم ما قطع من لحمها، من سنامها، من شعرها، من صوفها. فالنص يكون عام فيحكم بناء عليه على نجاسة كل ما يجز ويقطع من البهيمة حال حياتها. فجاءت هذه الآية تخصص عموم الحديث لتبين أن الذي يستثنى من عموم الحديث الصوف والوبر والشعر، وأنه وإن كان قطع من حية فلا يأخذ حكم الميتة. ما دليل هذا التخصيص؟ ها الآية، فهذا مثال لتخصيص السنة بالقرآن. طيب، إذا نعود فنقول أن حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، هذا يستثنى منه ويخص منه الصوف والوبر والشعر بدليل الآية. وكذلك كما ذكرت الإجماع، قال ابن المنذر وأجمعوا أن قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، قال لم يرد بذلك الشعر ولا الصوف ولا الوبر. هذا هو ننقل لكم نص إجماع ابن المنذر رحمة الله عليه. إذا عندنا الآية ويعضدها في الفهم الإجماع، وقد قال الخطبي أيضا وهذا الحديث أي حديث الباب، قال هذا الحديث في لحم البهيمة وفي أعضائها المتصلة ببدنها دون الصوف والشعر. وقال ابن رشد واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر، ونص على ذلك أيضا الإمام الجويني قال رحمة الله عليه والحيوانات المأكولة أي مأكولة اللحم إذا جز منها شعورها، جز أي قطع، قال فهي طاهرة باتفاق الأمم. قال ويتأمل، قال وسبب طهارتها مسيس الحاجة إليها في ملابس الخلق ومفارشهم. ما معنى إيه الكلام ده؟ يعني هو بيقول أن الشرع نص على طهارة ما يقطع من الشعر والصوف، النص دل على الطهارة، ثم أضف إلى ذلك من ناحية النظر أن الحاجة ماسة، حاجة الناس ماسة إلى أن يصنعوا ملابسا ومفارشا من الصوف والوبر. فالقول بنجاستها مع أن النص ما دل على ذلك، أيضا القول بنجاستها يكون فيه مشقة عظيمة وتضييق على الناس، والشرع إنما جاء للتيسير لا التعسير على الناس. فإذا وفر على حديث الباب، نقول هذا الحديث حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، هذا إنما يخص به الحيوان الذي تفيده التذكية الشرعية. بمعنى إيه؟ بمعنى لو أن كلبا أعزكم الله أو خنزيرا، هل ينطبق عليه الحكم الورد في حديث الباب؟ لا، لأن الكلب أصالة أو الخنزير لا تنفعه التذكية، فهو لو ذكي 1000 مرة لا ينفعه. إنما الذكاء إنما تنفع في بهيمة الأنعام، وما جوز الشرع يؤكل. أما الذي لا تفيده الذكاء، أي الذكاء الشرعية والذبح على الشريعة، الذي لا تنفع فيه الذكاء كالكلب والخنزير، فهذا أجزاؤه متنجسة سواء ذكي أم لا، دون أن يستثنى منه أي عضو أو أي جزء. أيضا مما يستثنى، احنا استثنينا من حديث الباب الصوف والوبر والشعر بدليل الآية وإجماع الأمة، أيضا يدخل في الاستثناء من حديث الباب أي حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يستثنى منه أيضا قال العلماء المسك الذي يستخرج من الغزال. قال الإمام النووي وهو ينقل الإجماع على استعمال المسك، قالوا أنه طاهر يستعمل في البدن والثوب ويباع. قال: فلقد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المسك، وقال عنه أنه أطيب الطيب. إذن أيضا مما يستثنى من الأشياء التي تؤخذ من الحيوان حال حياته ولا يكون في حكم الميتة كما ذكرنا الصوف الوبر الشعر، أضف إلى ذلك المسك. المسك هو أصل المسك الذي هو أطيب الطيب وكان أحب الطيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصله هو جزء من الدماء بيتجمع في سرة الغزال في وقت معين. يعني هو أصله صلى الله على النبي صلى الله على النبي، أصله هو دماء متجمعة في بدن الغزال في مكان معين بيستخرج في وقت معين، وهذا كما سماه ابن القيم يعني ملك أنواع الطيب، يعني أفضلها وأعلاها. فهذا أيضا يستثنى من الأشياء التي نقول عنها أنها تؤخذ من البهيمة حال حياتها ولا يكون أيضا في حكم الميتة، ولا يكون في حكم الميتة. أيضا يستثنى من الأشياء التي لا تأخذ حكم الميتة وإن قطعت من البهيمة حال حياتها، قالوا لو أن بهيمة كالجمل مثلا جاء به ليذبح مثلا في يوم الأضحى، فتعثر وصعب على أهله أن يتحكموا فيه، بيسموه استوحش، وصعب على أهله أن يتمكنوا من ربطه لذبحه، وهاج وماج، فجاء أحدهم فضربه مثلا بسكين فقطع سلامه أو قطع جزءا من رجله، فهذا الجزء الذي يقطع من البهيمة، يعني مثلا الشرد الجمل وهاج وصعب أن يتحكموا فيه، فأتى واحد بسكين ضرب الجمل في رجله فقطع جزءا من رجله، فهل يقال في هذا الأمر أن هذا جزء قطع من بعير حي فيكون ميتا؟ لا، هذه حالة خاصة. فما يقطع من البعير مثلا حال استوحاشه إذا كان من رجله أو من سنامه، فهذا لا يأخذ حكم الميتة بشرط وقيد، وهو أنهم بعد ذلك يذبحوا الجمل ولا يعني يتركوه حيا. لما؟ لأنه لو ترك بعد ذلك الجمل حيا سيصير هذا الجزء الذي قطع منه قد قطع من إيه؟ من بهيمة حية. ولكن إذا قطع منه جزء من رجله أو من سنامه بعد ذلك يذبح الجمل لئلا يكون الذي انفصل عنه يعني في حكم الميتة. نكمل ولا في إشكال؟ أيضا من الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في باب الطهارة، قال باب الآنية، وذكر في أول هذا الباب حديث حذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين متفق عليه عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنيات الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. صحاف جمع صحفة، إناء أكبر في الحجم. قال: فإنها، أي الأواني الذهب، أواني الذهب والفضة وصحاف الذهب والفضة، فإنها، فلها تعود على أواني الذهب والفضة. قال: فإنها لهم، أي للمشركين في الدنيا، ولنا في الآخرة، أي للمسلمين في الآخرة. وفي رواية أم سلمة، في رواية أم سلمة رضي الله عنها أيضا قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث أيضا في الصحيحين، وهذا إن دل إنما يدل على أن هذا الأمر من الكبائر، لأن ضابط الكبائر كما نص عليه العلماء الذي يعرف أن هذا الذنب مثلا كبير من الكبائر، أن يترتب على فاعله وأن يتوعد فاعله بالعذاب في الآخرة، أو بذكر حد في الدنيا، أو بذكر عذاب في النار. فهنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من يشرب في إناء الذهب والفضة أنه يجرجر، والجرجرة هو صوت الماء حينما يقع في جوف الإنسان. فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد على الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أنه يجرجر في بطنه نار جهنم، دل ذلك على أن هذا من الكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم يجرجر في بطنه نار جهنم، هو أصالة في الدنيا كان يشرب ماء، فدل ذلك أن هذا الماء سيؤول إلى نار. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا باعتبار ما سيكون. فاللفظ قد يذكر باعتبار ما كان، وقد يذكر باعتبار ما سيكون. بمعنى قال تبارك وتعالى: فألقي السحرة ساجدين. هل حال سجودهم وخروجهم إلى السجود هل كانوا سحر؟ لا، بمجرد أن عزموا على السجود كانوا قد امتلأت قلوبهم إيمان. وإنما قوله فألقي السحرة، أي ألقي الذين كانوا سحرة ساجدين، فهذا اعتبار ما كان، اعتبار ما كان. وكذلك هنا قد يطلق اللفظ باعتبار ما سيكون، أي هو يشرب في الدنيا ماء في ذهب وفضة، فهذا الماء سيؤول إلى نار عياذا بالله، فهذا يقال باعتبار ما سيكون. فاللفظ قد يذكر باعتبار ما كان، باعتبار ما سيكون. أيضا من قبل أن نتكلم عن التفصيل العام للحديث، من الفوائد المستنبطة من الحديث بصفة عامة أن الشرع لما نص على ما يحرم من الأواني دل ذلك على أن الأصل في الأواني الحل، الأصل في الأواني وفي الصحاف أن تشرب فيما شئت من الأواني وأن تأكل فيما شئت من الصحاف. فلما خص الشرع ولما نص على آنية بعينها وهي آنية الذهب والفضة وصحاف بعينها فهي صحاف الذهب والفضة، دل على حل ما سواها. ودوما تذكروا هذا الأصل، التنصيص على شيء فيكون الحكم على خلافه، على خلافه. إذا نص الشرع على شيء في التحليل أو في التحريم فإن الأصل على خلافه. قول تاني، إذا نص الشرع على أمر بعينه في التحليل أو التحريم فاعلم أن الأصل على خلافه. بمعنى نص الشرع على تحريم بيع الكلب، بيع السنور، بيع الربا، فلما نص على المحرمات من البيوع دل أن الأصل في البيوع الحل. ها، لما نص على تحريم بيوع بعينها، ها، لم يقل مثل بيع المال، بيع الفاكهة حلال، لم يقل بيع الخشب حلال، إنما نص على المحرم. فإذا نص الشرع على شيء فالأصل على خلافه. بمعنى لما نص على ذلك، لما نقول مثلا ما الدليل على أن الأصل في البيوع الحل، الآية هي ما صحيحة. ومن النظر نقول لما نص الشرع على البيوعات المحرمة دل ذلك على أن الأصل في البيوع الحل. نضرب مثال، لو أن مريضا مثلا ذهب إلى طبيب، فكان هذا المريض يضره مثلا أن يأكل أشياء بعينها، خمس أكلات أو ستة أنواع من الطعام، هذه تكون ضارة، تكون ضارة على على على المريض. هل الأيسر للطبيب أن يذكر له الأكلات الخمسة الضارة التي تضره، أم يذكر له الأكلات التي لا تضره؟ أيهم أيسر؟ الأيسر بالطبيعي بلا يعني ثم التفكير، الأصل الأيسر أقصد أن يذكر له فقط الأكلات الضارة التي تضره، لا تأكل كذا وكذا وكذا. ماذا سيفهم المريض؟ يفهم أن الأصل أن يأكل ما شاء، والعكس بالعكس. إذا كان مثلا يضره الطعام كله إلا خمسة، سوف يذكر له الأكلات التي لا تضره لأنها هي الأقل. طيب، إذن هنا كذلك لما نص الشرع على بوعات بعينها محرمة دل أن الأصل أن أن تبيع ما شئت وتشتري ما شئت، والذي يحرم عليك بيعا ما يكون ملزما أن يأتي بالدليل، وإلا كان قائلا على الله بغير علم. مثال آخر في مسألة الزواج، لما نص الشرع على المحرمات، حرمت عليكم في مسألة الزواج، الشرع هل نص على المحرمات من النساء أم نص على ما أباحه الله للإنسان من النساء؟ لا، نص على المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. فلما نص على النساء اللاتي يحرم على المرء أن يتزوج منهن دل ذلك على أن المرء يتزوج ما شاء إلا ما خصه دليل التحريم من آية المحرمات في القرآن ومن الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ما سوى ذلك تزوج ما شئت. قد يقول قائل إذا كان الإنسان يتزوج ما شاء إلا ما خصه الدليل، فما توجيه القاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة؟ نقول لا تعارض، إذ الجميع من الشرع والشرع لا تعارض فيه، إنما التعارض في الفهم. قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله لم نجد فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا. فلا تعارض بين قاعدتين، فقاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة هذا حال الشبهة، بمعنى رجل مثلا أراد أن يتزوج امرأة فسمع كلاما من امرأة قالت أنها أرضعت هذا الرجل وأرضعت هذه المرأة، وهذه التي أرضعته لا تتذكر هل أرضعتهما مثلا 5 رضعات أو 4 أو 10، فهنا صارت عنده شبهة. فهنا نقول أصف في الأبضاع الحرمة، دع ما يريبك إلى ما يريبك. أيضا رجل اشتبهت عليه أخته من الرضاع مع أخته مع امرأة أجنبية، فهنا نقول الأصل في الأبضاع الحرمة. أما إذا لم توجد ثمة شبهة فللمرأة أن يتزوج ما شاء من النساء كما ذكرنا، إلا حال العدد أو الوصف، إلا حال العدد أي لا يزيد عن 4، وحال الوصف أي لا يتزوج من وصفهن الله في آيات المحرمات. طيب نعود فنقول في حديث الباب، نص النبي صلى الله عليه وسلم على المحرمات من الأواني، حرمة الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة، فدل ذلك على أن الأصل في الأواني الحل، أن تأكل فيما شئت من الأواني إلا ما خصه دليل التحريم، وهي آنية الذهب وآنية الفضة، هذا هو النص. وأما الحكمة فإن لم تكن مذكورة ومنصوصا عليها في الحديث فقد يقال أن العلة مستنبطة، لأن علل الأحكام الشرعية إما أن يكون قد نص عليها الشارع، وإما أن تكون مستنبطة، وإما أن تكون مبهمة. علل الأحكام الشرعية إما أن ينص عليها الشارع كقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الثالث، ثم قال من أجل أن ذلك يحزنه، فذكر الحكم هو تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، ثم ذكر العلة وهي أن ذلك يحزنه، فهذه علة منصوص عليها. وقد تكون العلة غير منصوص عليها ولكن يجتهد العلماء في استنباطها، كمثلا أحاديث تحريم الأصناف الربوية، نص الشارع على أصناف بعينها، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة والفضة، فذكر 6 أصناف، ولكن ما نص الشارع على العلة التي من أجلها خص هذه الأصناف 6، فاجتهد العلماء. طبعا خلاف الظاهرية قالوا لا نقول بتحريم الربا إلا في هذه الأصناف 6، والأئمة 4 اتفقوا في التأصيل واختلفوا في التطبيق، فالأئمة 4 اتفقوا في التأصيل قالوا أن هذه الأصناف 6 يحرم فيها المعاملات الربوية، ولا تقتصر العلة فقط على هذه الأصناف 6 بل تتعدى إلى غيرها من الأصناف، اتفقوا على ذلك. ثم اختلفوا في العلة، في استنباط العلة، منهم من قال 8، منهم من قال الوزن، منهم، لكن في الجملة اتفقوا على أن الشارع في أحكام الربا نعم نص على أصناف 6، ولكن هذا ليس لي الحصر ولا القصر، ولكن للتمثيل، وتتعدى العلة إلى غيرها. وقد تكون الأحكام الشرعية عللها مبهمة، أمرها إلى الله، وذلك في أحكام الصلاة، في أحكام الصوم، في أحكام الزكاة. نصلي الظهر أربعا، رغم أن وقت الظهر مثلا في وقت انشغال الناس، ولا وقت الفجر ركعتان في وقت قد يكون فيه الإنسان أميل إلى نوع من الفراغ مثلا، لكن هذا لا نملك معه إلا التسليم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم الخليل واستسلم إسماعيل عليه السلام. طيب، إذن في حديث الباب المعنى العام أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على كبيرة من كبائر الذنوب، وهي مسألة الشرب في أنية الذهب والفضة. وأما العلة كما ذكرنا، كان العلماء في العلة قالوا العلة في ذلك أن العلة في ذلك أن المرأة إذا شرب في أنية الذهب والفضة فهذا يؤول إلى كسر قلوب الفقراء، إذا رأى فقير غنيا يشرب في آنية ذهب أو فضة فيؤدي إلى أن يشعر هذا الفقير بالطبقية، ويشعر بانكسار في قلبه أنه يعني قد لا يجد الماء، وغيره يشرب الماء في آنية ذهب أو فضة. والشرع إنما يسعى إلى جبر كل كسر. اللهم اجبر كسرنا وتولى أمرنا يا رب. فالشرع ومن الشرع ومن الشرع مراعاة مشاعر الناس، مراعاة مشاعر الناس هذا من الشرع. وللعلم أن الشرع من كمال حكمته كما أمرنا أن نمسك ألسنتنا عن أعراض الناس، كذلك أمر الناس ألا يعرضوا أعراضهم لألسنة الناس. الشرع كما أمرك ألا تخوض في عرض أخيك، كذلك أمرك ألا تجعل عرضك موضع شبهة. موضع شبهة، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في ليلة مع إحدى زوجاته، مع واحدة من زوجاته، فمر على رجلين فقال لهما إنها صفية، أي زوجتي، وهو من هو صلى الله عليه وسلم. من دب في قلبه فقط نوع شك كفر، أن يشك في أمر. ومع ذلك أن سلم يعلمنا من باب وما كان من نظارة لصاحب البشارة، فإياك أعني واسمعي يا جارة. فمن هذا الباب نتعلم أن المرء لا يضع عرضه موضعا للشبهات، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. لذلك بيقول أن الأعرج والأعمش رجلان أراد أن يسير من طريق إلى طريق آخر، كان الأول أعرجا والثاني أعمش، فقال الأعرج للأعمش هيا بنا نسير، فقال الأعمش إذا يعني سرنا سويا وقع الناس في عرضنا، سيقول انظروا أعرج يمشي مع أعمش. فقال الأعرج نسير ويأثمون، يعني حنسير أنا وإنت، ويتكلمهم إيه يأثمون بكلامهم. فقال الأعمش وكان هو الأحكم، بل قال بل نجلس ويسلمون. نجلس أي لا نسير سويا، ويسلم الناس من أن يقعوا في عرضنا ويتحملوا الأثام. طيب، إذن بنقول أن الشرع ومن الشرع مراعاة مشاعر الناس، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه ربه ينهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحافهما، وبين أن هذا من متاع الآخرة، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة استنبط العلماء من ذلك والذي يلبس الذهب أي من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. انظروا إلى الإنسان يعني وإلى هذه الخسارة، يتعجل هذه الأشياء المحرمة في أيام معدودات فيحرم من أن ينعم بها أبد الآباد، حينما يقال وإن دخل الجنة يحرم منها. قال العلماء في ذلك أنه يعني يحرم من الذهب والفضة، هل يحزن؟ قالوا أنه يصرف ويعني لا يفكر فيهما، لأن الجنة لا حزن فيها، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فالجنة لا نوم فيها لا حزن فيها لا غم فيها. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، واصرفنا عن النار وما قرب إليه من قول وعمل. إن شاء الله نجعل الكلام عن فوائد حديث باب الآنية غدا إن شاء الله تكملة. كانت هذه مقدمة بين يدي الحديثين، وأي سؤال تفضل. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على نبيه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا ربنا برؤياك، ولا تغزنا يوم أن نرقاك. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إن شاء الله في نفس الموضوع، وجزاكم الله خيرا.